بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي سورة النبأ سبق أن تتابعها في بداية هذه الدروس من عدة سنوات، ولكن لا شك أن المستجدين بعد العهد بكثير من الإخوة لم يحضروا معنا، فقد كنا من قبل في سورة النبأ وسورة الإخوة النجاعات. كما يقولون إن شاء الله تعالى تشجيعا للإخوة الذين حضروا وأيضا للكفار الذين لم يحضروا. سورة النبأ هي السورة 78 من سور القرآن الكريم، وتسمى سورة عما يتساءلون، وهي مكية بالإجماع، وآيها 40. سورة المعطية ليس فيها نفس ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى لا بدين فيها أصحابا، من أنه ليسوا قال بقاسم ابن حبان أن يكتب 17,000 سنة، وهي منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن لذيذكم إلا عذابا. فليس المعطية ليس فيها نفس ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى لا بدين فيها أصحابا، وهو مقاتل زعم أنها منسوخة بقوله فذوقوا فلن لذيذكم إلا عذابا. هل هذا كلام صحيح؟ لابثين فيها أحقابا، هل هذا مما ينفق؟ هل هذا الكلام قبل؟ لا، أسألكم عن معنى أحقاب. أحسن، الأخبار لا تنفق، الأخبار لا تنفق، أليس هذا خبرا؟ لا يبثين فيها أحقابا، إذا خبر فالخبر لا يقبل نفسه، لأن خبر نفسه تعالى لا يمكن أن يخلف أو يكون غير مطابق للحقيقة حتى ينفخ، فالأخبار لا يدخلها النفس. فهذا القول إنما يخفى تنبيها على فساده، مثل أنه خلاف معتبر، لكن يخفى مثل هذا الكلام لينفع على فساده، فهذا قول لا يصح الحال، لأن الأخبار لا تنفخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى عما يتساءلون، أصل عما أصلها عما يتساءلون، ثم أضربت النون بعد قلبها، أضربت النون بعد ما قلبت، فبقي عما في الخبر والاستفهام، ثم حذف الألف في الاستفهام فرقا بينه وبين الخبر، وقرئ عما وقرئ عما بالهاء، وهذا إنما يكون عند الوقت على عما، ثم يبتدئ يتساءلون عن النبأ العظيم، ويضمر يتساءلون لأن ما بعده يفكرون. قوله تعالى عما يتساءلون أي هؤلاء المشركون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم كف وبعضهم كذب وبعضهم قال كحل وكهانة وشرك وجنود وغير ذلك، فكثر تساؤلهم عن حقيقة هذا القرآن. عما يتساءلون قال ابن جرير وذلك أن قريشا جعلت فيما ذكر عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار بنبوته والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى والجمال بالبعث. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه فيما يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون، يعني عن اي شيء يسال بعضهم بعضا، وفي وعن في هذا الموضع بمعنى عن النبأ العظيم، عن النبي العظيم. عن هنا ايضا بمعنى ايه في النبأ العظيم والقدير. فالاستفهام للتفهيم او للتفسير عما تسألون عن النبأ العظيم. فالاستفهام هنا ايه اما لتفهيم الخبر عن هذا النبأ او ايه او للتفسير. والتفاعل اما على بابه اما على بابه يتسألون يعني يسأل بعضهم بعضا او انه بمعنى فعل يعني فعل. وعلى الاول يتسألون يعني فيما بينهم وعلى الثاني عما يتسألون بكل ما بمعنى عما يسألون يبقى يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين. كما نقول يتساءلون هنا على وجه ايه تساءل تفاعل واضح اما بمعنى يتساءلون فيما بينهم او احيانا تاتي تفاعل تفاعل بمعنى ايه فعل واضح بمعنى فعل كما تقول ايه ثوانا ثوانا زيد لا تكون بالزيد واسف اخر ثوانا زيد فدانا الامر يعني اتصرف. بل ايضا حيث لا يمكن التعدد كما في قولك تعالى الله عما يشركون تعالى واضح هل تقتضي اكثر من طرف لا نعم. والمعنى على الاول يتساءلون فيما بينهم وعلى الثاني اذا كل ان يكون معنى سال يسالون من الرسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين هي الذي تفاعل بمعنى فعل اذا كانت الفاعل كثره مراعاه لمعنى التساوي بقدر الامكان. فنوقف بان التفاعل تفاعل يكون المعنى فعل كثيرا وان لم يتعدد فاعله كتوانى بي وتدانى الامر بل حيث لا يمكن التعدد له تعالى الله عما يشركون عما يتساءلون عن النبا العظيم عن النبا العظيم. هذا بيان للمفخم شانه او للمبتك من اجله. قال ابن عباس الرحمن هذا هو الصرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زهير الرحمن هذا هو القران خاصه بدليل قوله تعالى قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون. وعن قتاده هو البعث من القبور كما قال تعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا. وكلها متلازمه لان من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها. عن الملأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقد رجح بعض المفسرين القول بان الملأ العظيم هو اي البعث لانه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث وعقبها بالتصريح يوم الفصل في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتا. رجح بعض العلماء ان المقصود بالنبأ العظيم البعث والنشور لانه مباشره بعد قوله عن النبأ العظيم اشار الى انهم سيعملون نبأه. وايضا كما ذكرنا جاءت ادله وبراهين البعث كلها ادله ما ياتي للبعث والنشور ثم عقبها بتصريح يوم الفصل ان يوم الفصل كان ذريقا. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هذا ردع للمتكلم والتكبير للمبالغه لحذف مفعول العلم. كلا سيعلمون حين المفعول محذوف فالتكرار هنا للمبالغه في عظمته فإما أن يخبر سيعلمون حقيقة الحال وما عنه السؤال أو سيعلمون ما يحل بهم من العقوبات والمكان. فتكريرهم مع الإبهام يفيد مبالغة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفي ثم إشعار بأن الوعيد الثاني أشد ثم كلا سيعلمون بدون ثم تفيد الوعيد في الآية الخامسة أشد من الوعيد في الآية الرابعة لأنها هنا للبعد والتفاوت الرتبي. فكأنه فيه رفع وزجر لكن شديد بل أشد وأشد وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله ولذا خص عصره بثم غائرا ثم ذكره تعالى بملائكة قدرته وآيات رحمته فقال أن نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا إلى آخره وآيات رحمته. فقال عز وجل ألم نجعل الأرض بهذا أي صراطا وموطئا تم تهدونها وتحترسونها. والمهد هو الصراط الممهد الوطيس كالمهد للصبي وكذلك الأرض لبنيتها وقرع مهدا ألم نجعل الأرض مهدا ألم نجعل الأرض من هذا والجبال أوتادا أي للأرض أي أرسلناها بالجبال كما يرسل البيت بالأوتاد حتى لا تميد لأهلها فيكمل كون الأرض لهذا بسبب ذلك. فإنما كانت الجبال أوتادا لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيها ولأنها في تثبيت الأرض ومنعها من الميادين والد تراب كالأوتاد في حفظ الخيمة من مثل كأن أقطار الأرض قد سدت إليها ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة للتراب بما في ذاتها من المواد الدائمة البيتان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق ناس أجوادا أي ذكورا وإناثا يعني يتم الاستناس والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ النفس وتكميله في التربية. أي وخلقناكم أزواجا يعني أنواعا إما أزواجا يعني ذكورا وإناثا أو أزواجا بمعنى إيه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم فيدخل في هذا كل زوج من خبيث وحسن وطويل وخطير لتختلف الأحوال فيقع عليه اعتبار فيذكر الفاضل ويصدر المقبول. أبو ثلاثة يعني وصيرنا نومكم ثلاثا أي راحة وبعة يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما فقد منها إطلاقا للنوم وهو الثلاث بمعنى النوم وإرادة اللازم وهو للصراحة. وقيل الثبات هو النوم الممتد الطويل السكون ولهذا يقال في من وفق بفقرة النوم إنه مثبوت وبه الثبات. وجه الامتنان بذلك ظاهر لما فيه من المنفعة والراحة لأن التهويم والنوم الغرام لا يمتنان شيئا من الراحة. وجعلنا الليل لباسا أي كلمات بإحاطة ظلمته بكل أحد وفكره له. ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو غياثا له أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه. قال المتنبي وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكلمه من يصح البيت وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذبه. يعني السياق سنتكلم في النعمة والمنة في قول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا سياق سياق إيه؟ امتنان على الناس بهذه النعمة وجعلنا الليل لباسا يعني بينا أن وجه النعمة هنا مظلمة الليل ليس الظلام صبرا كله كما تزعم به المانوية الذين يجعلون به الظلام إله الصبر والنور إله الإيه؟ الخير. واضح؟ المانوية ينسبون كل سلب إلى الليل. واضح؟ فهنا في السياق يقول لا ده يعني ظلمة الليل لها فائدة. تستر عن العيون إذا أراد الإنسان هربا من العدو يلتفت تحت الليل. أو أن يهجم على العدو يستطيع أن حتى يلاجته أيضا من فوائد الليل. أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه. أو راحة العين والبدن وإعادة القوى وغير ذلك. يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندي من يد من نعمة وفضل ومنة تخبر أن المانوية تكذب حينما ينسبون كل شر إلى الليل ولا ينسبون إليه خيرا على إطلاقها كلها. كم لظلام الليل عندي من يد هذه اليد وهذا الإحسان تخبر أن المعنوية تجربه بنسبة المقدار المطلق إلى الظلام. وأيضا فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد فتبع لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد في جمال الإنسان وفي فراغة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وأذى الأفكاري والشباب. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني وقتا معاش إذ فيه تتقلب الخلق في حوائجهم ومكاسبهم. وقوله وجعلنا النهار معاشا هذه على حذف مضاف معاشا يعني وقت معاش هذه على النسب كما تقول ليل نائم. والمقصود بقوله معاشا أي متصرفا بطلب ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. فبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات شدادا جمع شديدة يعني مجتمع قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان لا خطورة فيها ولا خروج. وقال بعض المفسرين السبع الشداد الطرائق السبعة وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة المشهورة. وهذا كلام فيه نظر ان الكواكب السبعة في نظر يحسبون ان هذه السماوات السبعة الكواكب السبعة لما اصبحت السبعة الوقت المجموعة الشمسية وكذا او السفر تعليم اصبح هذا هيك الخطر السبعة لكن الله اعلم الله اعلم اصلا اين تنتهي السماء الدنيا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا اي متلألئا وقادا يعني به السمك. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات فحائد اذا اعصرت يعني صارت ان تعصرها الرياح. والمعصرات تقال للرياح التي تاتي بالمطر. والسحب ايضا يقال فيها المعصرات لانها تمطر وايضا يقال على السماء. كلمه المعصرات تطلق على الرياح وعلى السحب وعلى السماء لكن اقربها هنا ان المراد بالمعصرات الايه السحاب. انزلنا من المعصرات يعني من السحاب فاذا اعصرت وشاركت ان تعصرها الرياح ماء سجاجا سجاجا يعني منفضا متتابعا. والسجاج هو السريع للاندفاع كما يندفع الدم من عروق الذبيحه. وفي الحديث ايه افضل الحد العد والسج العد رفع الاصوات بالتنبيه والسج اراقه الدماء تفرغ الى الله سبحانه وتعالى. فالسجاج هو السريع للاندفاع كما يندفع الدم من عروق الذبيحه لان القلب يضخ الدم فاذا وجد منفذ خارج الجسم عن طريق الجرح او الموضع الدفن فينطلق منه بقوه باندفاع وتتابع. فانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا منطبا متتابعا لنخرج به حبا ونباتا. قال ابن جرير الحب كل ما تضمنه ثمام الزرعه التي تحصد والنبات الكرح الذي يرعى من الحديث والزروع. فالنبات هو الايه الحب. فقال الدمشقي يريد ما يتفوق من نحو الحنطة والسعير وما يعلق من الكب والحفيظ كما قال كلوا وارعوا أنعامكم. وجنات ألفافا أي حدائق ملتفة الشجر مجتمعة الأغصان. وألفافا جمع لف ولف جمع لفاف يعني ملتفات الأغصان والأوراق. قال الرازي قدم الحب لأنه الأصل في الغذاء وسمى بالنبات لاحتياج الحيوانات إليه. وأخبر الجنات لأن الحاجة إلى الفواكه ليست بضروري وأنزل من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. فبدأ أولا بالحب لأن الحب هو الكوت الذي يتغذى به الإنسان فقدمه لأنه الأصل في الغذاء. ثم سن بالنبات لأن هذا النبات هو الحديث والجرح ما الذي يحتاج إليه أساسا الحيوانات. ثم أخر الجنات حينما قال لنخرج به حبة ونبات الرجل لكن أنسان، لأن الجنات تخرج على الفواكه والحاجة إلى الفواكه ليست بحاجة ضرورية. ثم قال وكان الكعبي من القائلين بالطبائع فاحتج بقوله تعالى لنخرج به حبة ونباتا إلى أخره على بطلان قول من قال إنه تعالى لا يفعل شيئا دون صفة شيء آخر، أي لأن ارتباط المسببات بالأسباب مما بنى عليه سبحانه بحكمته الماهرة نظاما عمران. يعني على أي الأحوال الإنسان عندما يستريح للمنهج الراجل الراجل المفسر المعروف حينما يذكر الشبهات، وهذه المعروف الكبيرة في تفسيره أنه يذكر من ذكر استبدال المبتدع والضليل بشتى مذاهبه وفرقه في القرآن الكريم، وقد يطيل النفس جدا في ذكر الشبهات حتى إذا ما بدأ يرد عليها يكون قد أنهك الشبهات فيرد ردا ضعيفا، وبالتالي قد يفتن يعني القارئ. فنحذر من القراءة بتفسير عبر لي إلا لخبير يعني بين التفسير والعقيدة وعنده علم حتى تستطيع أن تمحص هذا الكلام. لكن عموم الرازي من أساس تفسيره تطرح أساس الشبهات وأقوال المنحرفين في عقائدهم وأهل البدع وضعف الردود عليهم أحيانا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ميقاتا لفعال من الوقت كميعاد من الوعد. إن يوم الفصل أي يوم يفصل بين الناس ويفرق الصعداء من الأشياء باعتبار تفاوت الأعمال وهو يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان يعني عند الله وفي علمه وحكمه ميقاتا أي حدا معينا ووقتا مؤقتا، ينتهي الخلق إليه ليرى كل جزاء عمله. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور، هذا بدل من يوم الفصل أو عقد بيان هناك عن اتصال الأرواح بالأجساد ورجوعها بها إلى الحياة والحشر في الآخرة. وقال الإمام وغالبا القدري في الجزء الأخير من التفسير لما أتم في الإمام، هو طبعا من عرف القاتلين لما يكون الإمام في الغالب في نظامه كان يحفظ الرازي، أما من الآن صاعدا فغالبا يحفظ إيه الشيخ محمد عبد. كلاما عجيبا شيخ نقرأ هنا، قال الإمام النفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق، فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور، وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. أما الصور فهو القرن الذي ينفخ فيه لبعث الناس وهو قول الجمهور. وزعم بعضهم أن الصور جمع صورة، أي يوم يرد الله فيه الأرواح إلى الأبدان، والأول أكثر وبه تظاهرت الآثار يوم ينفخ في الصور. بعضهم يزعم أن يوم ينفخ في الصور يعني يمسك الله الأرواح في الأجساد، صور على الأجساد، وهذا سيفهم عن كلام معين بحيث أن الأجل غلت على أن الصور حقيقة قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه الملك يطرى فيه، وبه تظاهرت الآثار وهو ظاهر قول الله تبارك وتعالى ثم نطق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والأفواج الجماعات يتلو بعضها بعضا وآخرها توجه، فمعنى قولي فتأتون أفواجا أي فرقا مختلفة، فرقة مع كل فرقة مع إمامهم على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها. وفتح في السماء فكانت أبوابا، قرئت أيضا وفتح في السماء بشد الداء على المبالغة، وفتح في السماء هنا وفتح في السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. وفتح في السماء فكانت أبوابا، قال ابن جرير أي وفتح في السماء فصدعت وكانت طرقا، وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا فضوع، أما في يوم القيامة فإنها تتفقق ويحصل فيها هذه الفطور، كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذا الفتح هو في معنى قوله إلى السماء انفطرت، وإلى السماء انفطرت إلى الفتح والتفتح والتفطر تتقارب. وهذا كما قال ابن جرير مثيل للغاية. وتجرت الجبال فكانت ترابا، أي وقعت بساكنها في الهواء، وذلك إنما يكون بعد تفتيتها وجعلها أجزاء متصاعدة كالهباء. وفي الآية تشبيه بليغ، والجامع أن كل منهما يرى على شكل شيء وليس به، فالتراب يرى كأنه بحر وليس كذلك، والجبال إذا فتتت وارتفعت في الهواء ترى كأنها جبال وليست بجبال، بل غبار غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه جبل. فسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فوضعها صاعا صفقة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يرقون فيها أنفاقا. قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي موضع رصد، ومنه قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد أي إن جهنم معدة متوفرة تتطلع لمن يأتي من حرر الزبائن والسكان، كانت مرصادا كما تقول أنا أقف له إيه بالمرصاد أرصده وأسترخاه وأترصده. فكذلك إن جهنم كانت مرصادا يعني معدة متوفرة تتطلع لمن يأتي، وهي ملابغة كالمعصار والمليار، فكأنه يدخل من جهنم انتظار المرصاد. هذه صيغة إيه؟ ملابغة مرصاد صيغة ملابغة كما تقول معصار يعني كثير من أسرع واضح. فإن جهنم كانت مرصادا يعني يدخل منها انتظار المرصاد فيرصد فيه حضنتها من كان يكذب بها وبالمعاد، على ان مرصادا اسم مكان، او مرصادا لقلنا ان مرصادا لاسم مكان يبقى ايه هي موضع رصد مكان للرصد. من الذي يرصد؟ الحضنه، الحضنه حضنه جهنم يرصدون ويترقبون مزيد من كان يكذب بها وبالمعاد. اما اذا قلنا انها صيغه مبالغه فان جهنم كانت مرصادا يعني إنها موجودة في ترصدهم وارتقاب مقدمهم، على أنه بمعنى في غفل بلغة لا بمعنى راصد. إلا لأنما كانت مرصادا للطاغين مآبا، أي للذين طغوا في الدنيا بالظلم أو في دينه بالكفر فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم. مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون إليه، للطاغين مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون إليه. لابثين فيها أحقابا جمع حقب أو شقب، يعني ظهورا متتابعة إلى غير نهاية، كقوله تعالى خالدين فيها أبدا. فقول لابثين فيها أحقابا جمع شقب أو حقب، وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة، يعني أن أحقاب النشر التي لا نهاية لها، لا نهاية فيها أحقابا، أحقابا يعني التي لا نهاية لها. وقال مسلم ابن نويرة وكنا كندنا لي جبيلة حقبة من الدهر حتى قيل لي يتطبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نرد ليلة معاه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا اي روحا وراحه. وبردا قيل هو النوم لانه يبرد سؤر العطش، ومن كلامهم منع البرد البرد، منع البرد البرد يعني منع الهواء البارد، البرد يعني ايه النوم، النوم لأن النوم تحريم بطل. وقال الله تعالى لا يقضى عليهم ثابت لا يقضى عليهم ثابت والنوم أخو الموت لا يقضى عليهم ثابت والنوم أخو الموت فلا يكون فيها بردا يعني غلقا وراحة بردا يعني نوم لماذا النبي سألنا أنهم لا يقضى عليهم ثابت وأيضا سيموت يعني هذا نفي لأن يموت والنوم أخو الموت هم أيضا لا ينامون لأن النوم مصدر واحد فهم يحرمون من ذلك. وقيل البرد هو الهواء البارد وهو القرب وعن ابن عباس البرد القراب المستلم لا يكون فيها بردا ولا قراب قراب المستلم يطرح عليه في المنظر كما قال الشاعر أمالي من ليلى حساب كأنما سقتني بها ليلى على رمأ بردا يعني حرام مثل ذا أمالي من ليلى حساب كأنما سقتني بها ليلى على رمأ بردا منى إن تكن تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا لا تكون فيها مرضا ولا ترابا إلا حميما أي إلا ماء حارا انتهى غليانه وغساقا أي صبيبا وهو ما يخرج من جنودهم مما سخرهم النار مما سخرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه والعياذ بالله جزاء وفاقا أي جودوا بذلك جزاء موافقا لما ارتكبوه من أعمال الأعمال وقدموه من العطاء والأخلاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا أي ذلك العذاب لأنهم كانوا موقوفين بهذه الرذائل من عدم توقع المكافآت والتكذيب بالآيات أي بفهم العلم والعمل فلم يعملوا صالحا رجاء الجزاء ولم يعلموا علما فيصدقوا بالآيات إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يتوقعون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب عليه في صحابة نفوسهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي يقال لهم ذوقوا تقريعا وغضبا وتأييدا لهم من تخفيف العذاب وإعلاما بمضاعفته تذوقوا فلن نزي لكم إلا عذابا فهم بدلناهم جنود غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا ولما ذكر عز وجل وعيد الكفار فأكثره بوعيد وعد الأبرار فقال عز وجل إن للمتقين مفازا يعني فوزا بالنعيم ونجاة من النار التي هي مآب الطاغين إن للمتقين مفازا والمفازا المفاز هو موضع الفوز لأنهم يحجبوا عن النار ويدخلوا الجنة وقيل من ثلاث إذا قل ماؤها مفازا تفاؤلا بالخلاص منها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا والحدائق جمع حديقة وهي البستان فيه أنواع الشجر المثمر المحوط بالحيطان المحيطة به والأعناب معروفة قال ابن جرير أي وكروم وأعناب فاستغنى بالأعناب عنها حدائق وأعنابا وكواعد أسراك وكواعد أي تنازل سلكت تزيدهن أي استدارت مع انقطاعيتهن أسراقا أي متساويات في السن والسردان اللذان نفس التراب في وقت واحد يعني إذا ولد مولودان في وقت واحد ونفس التراب في نفس الوقت ولد في نفس الوقت فهذا يتنطق عليه إيه؟ سردان أو هذا سرد فلان يعني مثيله في العمر وفي السن ولد معه في نفس الوقت وكأسا جهاقا أي ملأ من خمر ملة بالشارب وكأس الذهب هي المزرعة المتتابعة الصفية لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي باطلا من القول ولا كذابا أي مكذبا يعني لا يكذب بعضهم بعضا وقيل لا يسمعون كذبا واللغو صدق الكلام، لان اهل الجنه اذا شربوا لم تتغير عقولهم ولم يلغوا بخلاف اهل الدنيا. يعني كاسا ذهبا هي ايه ملأة من الخمر لغاة للشاربين، لكن ليس فيها ايه الغول ولا فيها ذهاب العقول في خمر الدنيا، ولذلك لا يلغون ولا يسمعون لغوا بعد ما يسلمون من هذه الكؤوس، لانها ليست في خمر الدنيا في اذهابها العقول. فلذلك اتبع قوله عز وجل لا يسمعون قوله وكأسا ذهاقا، اتبعه تنزيههم لتنزيههم عن ايه عن اثار خمر الدنيا، فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. واللغو والتكذيب مما تعلم له انتم الصادقين، بل هو من اشد الاذى لقلوبهم، فاراد الله ازاحه ذلك عنهم جزاء من ربك عطاء، اي جزاء لهم على صالح اعمالهم تفضلا منه تعالى بذلك الجزاء، حسابا اي كافيا او على حسب اعمالهم. جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني ايه كافيا، عطاء حسابا يعني ايه كافيا. يقال احسبت فلانا، احسبت فلانا اي سخرت له العطاء حتى قال حسبي كفاية، هذا كثير. أحسبت فلانا يعني أشكرت له العطاء حتى قال لي حسبي كفاية. يقول الشاعر ونخفي وليد الحي إن كان جائعا ونخفيه إن كان ليس بجائع، هذا هو الشاعر. ونخفي وليد الحي إن كان جائعا، نخفي يعني نرسله بالكفية وهي ما يوصل به الضيف والطبيب، ونخفي وليد الحي إن كان جائعا. فإذا نتكلم عن نخفضه إن كان ليس بجائع، نخفضه يعني نظل نعطيه ونعطيه ونعطيه رغم أنه غير محتاج وسمعان غير جائع، لكن أيضا نعطي يعني أما الجائع فإيه نخفضه. ونخفي وليد الحي إن كان جائعا ونخفضه إن كان ليس بجائع، نظل نعطيه ونخفض لا نعطى حتى يكون هو نفسه يدفع ويقول إيه حسبي لا أريد المزيد. نعم. فقوله تبارك وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا اي كافيا او حسابا يعني على حسب اعمالهم. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال ابن جرير لا يملكون ان يخاطبوا الله، قال والمخاطب المخاطب الذي يخاطب صاحبه، فقال غيره أين يملكهم الله منه خطابا في شأن الثواب والعقاب، بل هو المتصرف فيه وحده، وهذا كما تقول ملكت منه درهما، فمن ابتدائية متعلقة بيملكون يعني وقيل على وعلم ما ذكره ابن جرير من أن المعنى لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب، لا يملكون منه خطابا أن ينقص يعني عذابه. وقيل لا يملكون منه خطابا يعني لا يملكون من أفضاله وإجماله إن خطبوه بمعذرة ولا غيرها، وهذا في موطن خاص. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، فقرأ رب والرحمن بالجر والرب، يعني قراءة أخرى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وقرأ أيضا كما في قراءة الحق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وقرأ بالجر الأول رب السماوات والأرض وما بينهما، ورفع الثاني الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام، وهو المعبر عنه بروح القدس في آية أخرى، وفيه أقوال أخرى نقلها ابن جرير وما ذكرناه أطولها، والتنزيل يفسر بعضه بعضا. يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام أي روح القدس، لأن القرآن دل على أن هذا اسم جبريل عليه السلام، فثبت أن القيام صحيح من جبريل والكلام صحيح منه، ويصح أن يؤذن له فكيف يطرح هذا الاسم عنه الى خلق لا نعرفه او الى القران الذي لا يصح وصفه بالقيام يوم يقوم الروح؟ بعض الناس قالوا الروح من القران، القران من اسمائه روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرك. لكن هل يليق هنا ان يكون الروح يراد بالقران؟ كيف وينسب القيام الى القران يوم يقوم الروح؟ لا، هذا ما يعني ينبغي. فقول يوم يقوم الروح كقوله تنزل الملائكه والروح فيها، هذا من ايه؟ من عرض العام على القران. يعني هنا كانت سوره النبأ يوم يقوم الروح والملائكه الصف، فعطف الايه؟ العام على الخاص. اما في الايه الاخرى سوره الفرع من الصف فقد عطف الخاص على العام، تنزل الملائكه والروح فيها. فالراجح انه جبريل عليه السلام، لان من اسماء جبريل الروح كل نزله روح القدس بربه. والقيام يصح من جبريل والكلام يصح من جبريل، فيصح ايضا ان يؤذن له يوم يقوم الروح والملائكه صفا، اي صافين في مراتبهم كما قال تعالى وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صافا. وقال الرازي يحتمل ان يكون المعنى صفا واحدا، ويحتمل انه صفا ويجوز صفوفا. والصف في الاصل مصدر، لان المصدر المنكر قد يكون حالا، قال في الخلاصه ومصدر منكر حالا يقع لكثره كبغته زيد طلع، فينبئ عن الواحد والجمع. ورجح بعضهم الاخير بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى وعرض على ربك صفا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، وقال قوال اي لا يتكلمون في الشفاعه، فقوله من الذي يشفع عنده الا باذنه. والضمير للملائكه او اعم كقوله يوم ياتي لا يتكلم ويدخل الا باذنه. وقال كما احترمهما طريقتان، ان يكون المتكلم منهم مأذونا له في الكلام، ثانيا ان يتكلم بالصواب فلا يدفع لغير مرتضى، لقوله تعالى ولا يدفعون الا لمن ارتضى. ذلك اليوم الحق اي الواقع الذي لا يمكن انكاره، والحق صفه او خبر. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اي فمن شاء اتخذ بالتصديق لهذا اليوم الحق والاستعجال له والعمل بما فيه النجاة له من أهواله مرجعا حسنا يقوم اليه. إنا أنذرناكم عذابا قليلا، يعني عذاب الآثار. وصفه بالقرب لتحقق وقوعه وأنه آت، وكل آت قريب. هذه قاعدة لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان أبدا، أن كل ما هو آت قريب. ما البعيد؟ البعيد ما ليس بآت، لكن كل ما هو آت قريب. والقرب نفسي، فكل يعني معدود ومحدود فهو قريب. كما وذلك اليهود قالوا ايه؟ وقال لن تمثل النار الا اياما معدوده، والمعدود محدود وله نهايه، كل ما هو معدود فله نهايه. واضح؟ فكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى انا انذرناكم عذابا قريبا، يعني عذاب الاثر، ووصفه بانه قريب لتحقق وقوعه، ولان كل ما هو ات فهو قريب. واما قربه فلان مبداه الموت، يوم القيامه لان كل انسان يوم القيامه الخاص به يبدا به بالموت، فهو قريب لان الانسان بالموت ينتقل الى الدار الاخره. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، اي من خير او شر، ينظر جزاءه فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت ترابا مثله لم أفد حظا من الحياة فيما يلقى من عذاب الله الذي أعد لأمثاله وقرناه الله من علمه وكرمه. ثم ينظر المرء ما قدمت له، يعني جزاء ما قدمت له، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل التراب، مثل التراب